إذا جاء مثلا شخص إلى رجل مسلم يسأله عن آخر، إما يريد أن يشاركه مثلا أو يريد أن يتزوج منه من أهله من بنته من أخته إلى آخره، فيسأله ماذا تعلم عن هذا الرجل، ماذا تعلم عن أخته عن بنته. المعتاد في مثل هذا السؤال أن يجاب عليه في اللهجة العامية المعروفة، كل الناس خير بركة، وقد يعلم أن هذا المسؤول عنه ليس فيه كل الخير وكل البركة، بل قد يكون عكس من ذلك، فيه كل الشر. يزعم هذا الذي يكتم الحقيقة عن هذا السائل المستنفع، أنا أريد أن أشاركه مثلا بمال، فهل هو أمين؟ وقد يكون هو عمله وجربه وخبره عن قربه كذب، وجده ليس أمينا، فيصم عنه ويستر عليه بزعم أنه هنا تنطبق القاعدة العامة الغيبة، ذكرك أخاك مما يكره. بمثل هذا النوع قال العلماء تقييدا للمبدأ العام في الغيبة المحرمة، قالوا بيتون من الشعر، وهذه ليست طبعا من أبيات الشعراء وإنما هو من شعر الفقهاء، فقالوا القدح ليس بغيبة في ستة، القدح ليس بغيبة في ستة، متولد ومعرف ومحذر ومجاهر شفقا ومستفت ومن طلب الإعانة في إزالة منكر. هذه أنواع ستة جمع أحد العلماء في هذين اللوكين يصفر، وكل نوع من هذه الأنواع لا دليلها من السنة الصحيحة. فأول ذلك قال القدح ليس بغيبة في ستة متظلم، أولهم المتظلم المظلوم الذي يشكو ظلمه إلى غيره، وفي هذه الحالة لا بد لهذا المظلوم من أن يذكر ظالمه وأن يذكر نوع ظلمه إياه، هذا بلا شك غيبة، ولكن هذه الغيبة ليست داخلة في المبدأ العام، وإنما هذه مستثنات. حتى في القرآن الكريم قال تعالى لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، إلا من ظلم، فيجوز المظلوم أن يذكر ظالمه بالسوء من القول. لماذا؟ لكي يتمكن من الوصول إلى حقه المهضوم. ففي هذه الحالة قال عليه الصلاة والسلام مبينا للآية لي الواجد يحل عرضه وعقوبته، اللي هو المماطلة ملاحشة عليه ظلم، ويأتي صاحب الدين يطالبه فيماطله، يقول له اليوم بكرة وبعد بكرة كما هو معروف عن كثير من الناس، وليس ذلك عن عذر فعلا أي عن عدم وجود ما يؤدي به بينه، وإنما هو لاستفادة من هذا المال الذي بين يديه، وله تضرر من تأخير أدائه لصاحبه. فقال عليه الصلاة والسلام لي الواجب، مماطلة الواجب بما يفي به ما عليه من الدين يحل عرضه، يحل للدائن أن ينال من عرضه. ويجب أن نتذكر أن العرض في اللغة ليس هو ما يمس فقط شرف الإنسان من ناحية نسائه، بل ما يمسه بصورة عامة في خلقه. فهنا يحل عرضه، أي يحل للدائن المماطل للمدين أن يذكره للمماطلة. قال رجل مثلا أعطيناه عناه بيناه إلى موضع مسمى وهو اليوم مضى الشهر والشهران والسلام من أغري وليس بباطل الباطل وما هو عن فقر وإنما عن بخل وشح، وكما قلنا أنكم استغلال هذا المال لصالح الخاص. فيحل مصره لصاحب الحق أن ينال منه، لا ينال منه أن يقول مثلا كما جرت عاد من بعض الناس ممن لا خلاق لهم يسبه لشرفه لأهله في أبيه ربما، وإنما لا يتعدى أن ينال منه في شخصه أولا وفيما يتعلق بمماطلته للوفاء بالدين ثانيا. قال عليه السلام عطفا على عرضه قال وعقوبته، وهذه العقوبة إنما هي للحاكم. الحاكم يجوز أن يحبس الدائن المدين إلا ما تبين له أنه يستطيع الوفاء ولكنه يماطل. فهذا من الأحاديث التي تشهد لاستثناء المظلوم فيما إذا استغاب ظالمه من الغيبة المحرمة. وهناك قصة وقعت في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم عليه، فيها أولا شاهد لهذا المستثنى من الغيبة، وفيها شيء من أسلوب الرسول صلى الله وسلامه عليه في معالجته أخطاء الظالمين وفي انتصاره للمظلومين. فقد جاء في الأدب المفرد للإمام البخاري وسنة أبي داود وغيرهما من حديث أبي هريرة وغيره أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله جاءني ظلمني، فأمره عليه الصلاة والسلام بأن يخرج متاعه ويجعله على قارة الطريق عفش البيت، قال له تعالوا وحطه في الطريق. فواضح المقصد والمغزى من هذا الأمر النبوي، وهو أن الناس سيسرع انتباههم ويلفت أنظارهم. إنسان أخرج متاع البيت عفشه كله ووضعه في قارة الطريق، لابد أن يتساءل وأن يسألوه ما لك، وهذا الذي وقع. فما كان منه إلا أن يقول جاري ورغم، فما يكون من الناس وهم العهد في توجيه الإسلامية الصريحة الصحيحة التي لا تعرف للنفاق والمداهنة معنى، وما يكون منهم إلا أن يدعو على جاره الذي ظلمه بقولهم قاتله الله لعنه الله. فكانت هذه المساب أو الشتائم كافية لتأديب الرجل، ولذلك ما كان منه إلا أن ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله مرجان بأن يرجع متاعه إلى داره فقد لعنني الناس. قال لقد لعنك الله قبل أن يلعنك الناس، بسبب إيذائه لجاره المسلم. فهنا حينما جاء رجل أولا إلى النبي صلى الله عليه وسلم شاكيا قائلا جاري ظلمني، يتساءل سوى هذا الجار ألا يكره أن يقال أمام الناس بل أمام سيد الناس إنه ظالم؟ لا تكفي أن يكره ذلك، يكره ذلك. إذا هذا يمكن أن يدخل تحت المبدأ العام الغيبة ذكرك أخاك بما يكره، فهل هذا النوع يدخل تحت المبدأ العام؟ الجواب لا. لماذا؟ لأنه لم يقل لم يستغل هذا المظلوم أخاه الظالم من باب يعني تروية النفس وشفاء غيرها، وإنما محاولة منه للوصول إلى رفع الظلم عنه من جانب الظالم. ولهذا لم يقف رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا الجار المظلوم موقف المنكر عليه، لا لا لا، هذه غيبة، هذه ليست غيبة داخلة المبدأ العام. هذا الذي ينبغي أن يحفظ، وهذا هو النوع الأول قال متظلم، والنوع الثاني ومعرف، وهذا مما يقع كثيرا وكثيرا ويخل كثير من الناس بالقيام به. المعرف له أمثلة من واقع حياتنا كما ذكرنا آنها، ولكن السنة لا بد من الاستشهاد بها، لا سيما في مثل النقطة الحساسة التي هي تقييد لمبدأ عام، الغيبة ذكرك أخاك بما يكره إلا في كذا وكذا، تلك المواطن التي سمعتموها. فمنها المعرف، السنة حفظت لنا مثالا صالحا لما نحن فيه، حيث جاء في صحيح البخاري وغيره أن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن أبا جهل بن ميم، أبا جهل، ولا يختلفن على أسمائكم بأبي جهل، وإنما هو أبو جهل، هو من أصحاب الرسول عليه السلام الذين آمنوا به. قالت هذه المرأة: إن أبا جهل ومعاوية خطباني. كأنها تقول: فبما تنصح يا رسول الله؟ فرسول الله صلى الله عليه وسلم لم ينصحها بأحدهما، ولكنه ذكر لها ما لا بد من ذكره مما نحن في صدده، مما يمكن أن يعتبر ذلك بعض الجهلة أو بعض المتنصعين غيبة. الرسول عليه السلام استغاب، لكن استغاب استغاب الجائزة بل الواجبة. لماذا؟ لأنه عليه الصلاة والسلام كان جوابه لها وصف كل من الخاطبين لها، أو بالأحرى بيان عيب كل من الرجلين بالنسبة لعرف النساء عادة. قال عليه الصلاة والسلام: أما أبو جهل فرجل لا يضع العصا عن عاتقه، وهذا طبعا ما يذكر النساء، على التفسيرين المذكورين عند العلماء، لأن هذه الجملة فسروها بمعنيين أولهما أقوى عندنا من الآخر. المعنى الأول أنه ضراب للنساء، فهو لما قال عليه السلام لا يضع العصا على عاتقه، بنية أنه مستعد لأن يضرب زوجته بأقل خطيئة تبدر منها، وهو بالطبع هذا شيء لا يرى فيه النساء، فكأنه يقول: الرجل لا عيب فيه إلا هذا، فإن كان عنده استعداد حملي فهو نعم رجل. وأما معاوية فرجل صلوب، فاتني ذكر التفسير الثاني لقول عليه السلام: فرجل لا يضع العصا على عاتقه، أي إنه كناية عن أنه كثير الأسفار، لأن العرب عادة يضعون المحجن العصا على كتفهم ويعلقون الزاد على رأس العصا ويمشون ويسافرون، فهذا كناية عن أن رجل كثير الأسفار، وهذا أيضا عيب بالنسبة للنساء، لأن النساء إلا القليلات منهن يرغبن في أزواجهن أن يكونوا مثلهن من قواعد البيوت، وأن لا يخرجوا لا سيما في مرات وفي أيام كثيرة وكثيرة في الأسفار ولو في سبب طلب رزق، فهذا أيضا عيب بالنسبة للنساء. لكن جاءت رواية أخرى أحددت أن المراد بهذه الجملة اللطيفة لا يضع العصا على عاتقه أنه يغرب النساء لإدخال الأسفار. أما رجل آخر الذي خطبها فقد قال عليه الصلاة والسلام فيه: أما معاوية فرجل صالوك. طبعا لا يرغبن وهل وبال أحدكم إلى معاوية حينما صار ملك الملوك وخليفة المسلمين، فهذه الدنيا يكون الإنسان في أول أمر صالوكا، ثم تدور الدنيا يدور دورها، وإذا يصبح بحق أو بباطل على الثاني يصبح رئيسا. فمعاوية يوم خطب تلك المرأة كان رجلا فقيرا، كان رجلا صالوكا لا يؤمى له ولا أحد يلتفت إليه، وهذا أيضا عيب بالنسبة للنساء. النساء ضد الرجل الحسيب المسيب الجميل الوجيه إلى آخره. هكذا فعل الرسول عليه السلام، ذكر لها عيب كل من الخاطبين. وهنا الشاهد، هل هذه عيبة؟ الجواب لا. أولا لأن الرسول حاشاه أن يقع فيما نهى الناس عنه، وثانيا لأن الغيبة المحرمة هي التي ينال الإنسان من غيره دون أن يبتغي من وراء ذلك مصلحة خاصة لمسلم أو عامة للمسلمين. وهنا بدائي جدا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما وصف كل من الرجلين لتلك المرأة لم يقصد النية منهما، ولم يكن بينه وبين أحد منهما أي عداوة مطلقة، ولكنه ذكر ذلك نصحا للسائلة حين قالت: إن أبا جهل ومعاوية خطباني. قال عليه الصلاة والسلام: أما أبو جهل فرجل لا يضع العصا عن عاتقه، وأما معاوية فرجل صالوك. ماذا كان عاقبة هذه الاستشارة من هذه المرأة وتوضيح الرسول عليه السلام لها؟ ما سمعتم؟ أن انصرفت عن كل من الرجلين. فدل الرسول عليه السلام على رجل من الصحابة من أفاضل الصحابة، أظنه إن لم تخني ذاكرتي أنه أسامة، أسامة بن زيد. قالت: فوجدت منه الرجل الصالح، أو كما قال فزوجته وجدته هو البغية وهو المقصد. لو أن مثل هذا الأمر وقع اليوم ويقع كثيرا كثيرا، وسمع أحد ذلك الجاهلين أو المتنصعين رجلا يقول لفلانة التي استنصحته: أما فلان تعير كذا وكذا، وفلان يعير كذا، ولكن ليش عم تقطع برزقها؟ هكذا يقولون، يجهلون أن الدين النصيحة. ولذلك العلماء جزاهم الله خيرا جمعوا لنا الموضوع من جميع جوانبه، فما تركوا حديث الرسول عليه السلام الغيبة يترك أخاك ما يكره هكذا على الإطلاق، حتى يعيش المسلمون دون أن يتناصحوا، بل وضحوا أن هناك أمورا داخلة في معنى الغيبة بصورة عامة لكنها مستثنات من حكم التحريم فيها. فقد تبين معنا الآن النوع الأول المتولد، والنوع الثاني المعلق. ومعلق هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلق تلك المرأة بحال خطيبيها. أما الثالث فهو المحذر، متظلم ومعرف ومحذر. التحذير هذا أمر خطير جدا، وهذا ينبغي أن نتخلق نحن بهذا الخلق، ولا ندع الناس كما يروي بعض الغافلين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: دعوا الناس في غفلاتها. لفقوا حديثا الجزء الأول من كلامه والكلمة الأخيرة من كلامهم الباطل. قوله عليه السلام دعوا الناس كلام ثابت في صحيح مسلم، ولكن تمامه ليس له علاقة بتلك اللفظة التي ألصقها بالحديث الصحيح، إما جاهل أو مغلط. تمام الحديث في صحيح مسلم دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض، وهذا له علاقة بالسماسرة الذين يخرجون عادة قديما، وربما يكون شيء من هذا حتى اليوم لأنني لست تاجرا. قديما كان يخرج رجل فيتلقى البدو هل يأتون بالخيرات بالثمن بالزبدة بالحليب بالقشطة إلى آخره من البلد من خارج البلد، فيضع لهم السعر الذي يرضاه هو. ففي مثل هذا قال عليه الصلاة والسلام دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض، يعني يدخلوا السوق ويجيهم كما يسر الله عز وجل. فجاء بعض الجاهلين أو المغربين كما قلنا فحجف تمام الحديث ونصب مكانها كلمة وهي غفلاتها، دعوا الناس في غفلاتها. وما كنت أظن أن مثل هذا الحديث ينطلي على فقيه، قد ينطلي أن يكون حديثا غير صحيح أما ينطلي عليه معناه ويتأثر به، وهنا الشاهد ما كنت أظن هذا حتى سمعته بأذني وأنا في أول طلب للعلم، وكان لم يصل علمي يومئذ إلى هذا الذي أحدثكم به الآن، أن هذا الحديث بهذا اللفظ لا أصل له، حتى فوجئت به من أحد المشايخ توفي إلى رحمة الله، حيث كان هناك مسجد في منطقة كنا نسكن فيها قديما مع والدي رحمه الله فيه قبر، فكنت أحاول أن أبين للناس أن الأمر كما قال ابن القيم رحمه الله مسجد وقبر لا يجتمعان في دين الإسلام، وكان الناس جمهور الناس يستغربون هذا لأنهم مع الأسف الشديد يجدون أكثر مساجدهم القديمة فيها قبر أو أكثر، وما سمعوا أحدا من هؤلاء المشايخ يقول لهم مثل هذا الكلام أنه على الأقل لا يجوز أن يكون في النفس القبر. وكان لي صديق وكانت صداقته بحديث العهد، فلما بلغه ما أقول أخذني عند ذلك الشيخ وبظنه أن هذا الشيخ رجل عالم فاضل وأنه سيقيم الحج عليه، فاجتمعت به وفي داري، وإذا بالشيخ جمع بين أمرين متناقضين. أولا كان عند حسن ظني به حيث أنه وافقني على هذا الحكم، وهذا قل من وافقني حتى اليوم من المشايخ لأن الأمر قد عم وصم، لاسيما وأكثرهم لا يعلمون من السنة إلا شيئا قليلا جدا. أما هذا الرجل فوافقني ولكن بقدر ما سرني أحذرني، حيث قال لكن يا أخي ما لقل الناس، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوا الناس في غفلاتها. أنا قلت آنفا بأن هذا الحديث لم أكن قد سمعته بعد، ولكن أجبت الشيخ لا الحديث صحيح، قال نحن قرأناه في كتب، قلت لكن إذا كان هذا الحديث صحيح أي الأمر المعروف أنها منكر، يعني جادلت بما عندي من الثقافة عامة، أما هذا الحديث فلم يكن عندي جواز. فهذا معناه يا شيخ تعطيل الحكم، حكم شرعي أمر معروف أنها منكر مأمورين في القرآن والسنة إلى آخره، زمزم الموضوع وغير الموضوع، لكن أنا بالي شغل هل هي في الدنيا مثل هذا الحديث؟ أنا كنت أنتهي ولو بعد هذه متأخر من الليل وأصل للدار إلا رأسا بدأت أبحث فيه، وإذا هو مذكور في الكتب التي تميز الصحيح الضعيف ما لا أصله، ولا أزال أذكره أنني رجعت أول ما رجعت إلى كتاب كشف الخطأ ومزيد إنجاز عن الأحاديث المشتهرة بين الناس للشيخ إسماعيل عجلوني، وإذا به يذكر الحقيقة السابقة أن الحديث في صحيح مسلم دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض، أما دع الناس في غفلاتها فهو ينقل فيما أظن عن الحاضر السخاوي أو الحاضر العسكلاني، لأن هذه اللفظة لا أصل لها. فقلت الحمد لله في البحث الذي بحثته مع الشيخ في هذا المبادئ العامة طابق الواقع أن هذه اللفظة لا تصح نسبتها إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فأعود أقول إن النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن وضح لنا فيما سبق من الأمثلة أنه لا مانع من ذكر المسلم بعيد فيه نصحا لغيره أو تحذيرا، فليس يجوز للمسلم اليوم أن يقول تلك الكلمة التي قلناها آنفا أن ريش قطعت برزقه أو برزقه. كذلك التحذير، التحذير أمر هام لأنه أيضا داخل في بعض الأمر المعروف ما ينكر. ومن أحاديث الرسول عليه السلام قوله لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي. فإذا رأيت أيها المسلم أخاك المسلم يصاحب رجلا سيء خلق أو يخالط شبابا منحرفين عن الإسلام عن شريعة الله، فواجب عليك أن تحذره بتحذير الرسول عليه السلام في الحديث السابق لا تصاحب إلا مؤمنا. لماذا؟ لأن الأمر كما يقول العامة أخذا من أحاديث الرسول عليه السلام الصحيحة الصاحب ساحب. فحينما ترى الشاب الناشئ في طاعة الله يخالط شبابا سفهاء لا خلاق لهم، فيجب أن تخشى عليه أن يسحبوه إلى ما لا خلاق له. ولذلك ينبغي عليك أن تحذره الصاحب ساحب. هذا مأخوذ من قوله عليه الصلاة والسلام في البخاري ومسلم قال مثل الجليس الصالح كمثل بايع المسك إما أن يعطي وإما أن تشتري منه وإما أن تشم منه رائحة طيبة. فأنت على كل حال رمحة، أقل شيء بتشم شيء تستلذ به، والإنسان ينفق قسط من ماله في سبيل أن يستشم رائحة طيبة زكية. فإذا صاحبت المسلم الرجل الصالح فأنت لا بد مستفيد منه، كمثل بائع المسك إما أن يعطيك مجانا وإما أن تشتري منه بالفلوس وإما أن تشم منه رائحة طيبة. ومثل الجليس السوء كمثل الحداد إما أن يحرق ثيابك وإما أن تشم منه رائحة كريهة. فإذا الصاحب ساحب فعلا إن كان صالحا نفع ولو نفع بسيط جدا كالرائحة الطيبة، وإن كان صالحا أضر بك إما ضررا بالغا وهو الذي كان عنه بأن يحرق ثيابك وإما دون ذلك بأن تشم منه رائحة كريهة. نعم. أيضا يذكرها الأستاذ صلى الله عليه السلام المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل من يتخذ له خليلا وصاحبا وصديقا على دين خليله. هذا كله يؤكد على المعنى المشهور صاحب ساحب. لذلك فليس من الغيبة إذا أردت أن تحذر مسلما من مصاحبة جماعة أو فرد أن تقول فلان فيه كذا وكذا، لأنك لا تريد الشماتة في هذا وإنما تريد تحذير صاحبك عنه. هذا القسم الثالث المحذر. ثم قال ومجاهر فسقا، المعلن فسقه وطيوره وعصيانه لله تبارك وتعالى لا يبالي في ذلك إطلاقا. وهذا الفرق بين من يعصي الله ويتستر بمعصيته، فهذا لا يجوز استغاثته، هذا داخل في المبدا العام ذكر اخاك المعصيه. اما الذي يعلن فسقه وفجوره بل وقد يفتخر بذلك ولا يبالي بالناس أي مبالاة، هذا لا غيبة له. هذا كما قال عليه السلام في الحديث الصحيح: كل أمتي معافى إلا المجاهرين. قالوا: من هم يا رسول الله؟ قال: هم أو هو الذي يبيت يعصي الله عز وجل ثم يصبح فيحدث الناس بما فعل فيكشف اسم الله عنه. كل أمتي معافى، يعني ربنا عز وجل يعافي المبتلين بالمعاصي المتسترين بها ما لا يعافي الجاهلين بها، لا سيما اذا اقترن مع الجهل المباراه والمفاخره، فهذا تاثيره اشد كثير. يعني الجهل بالمعصيه، الجهل بالمعصيه اشد تاثيرا من المعصيه التي يفتتن بها، والتفاخر بالمعصيه اشد تاثيرا واشد اجوالا للاخرين من الذي يجهر بها فقط ولا يتفاخر بها. فهذا الذي يفسق ويخرج عن طاعة الله عز وجل علنا لا يخشى الله ولا يستحي من عباد الله، فهذا ليس له غيبة. ولا يستدل على هذا بما هو مشهور في بعض كتب الرقائق والتصوف مما يوزع إلى الرسول عليه السلام ولا يصح، كقولهم: ليس لفاسق غيبة، وقولهم: أتريعون، يقولون عن الرسول عليه السلام: أتريعون عن ذكر الفاجر بما فيه؟ اذكر الفاجر بما فيه يحذره الناس. هذا الحديث هذا من جملة الأمثلة الكثيرة التي تجعل علماء الحديث يقولون: لا ينبغي النظر إلى الحديث تصحيحا من زاوية معناه، فإذا كان معناه صحيحا فيكون الحديث صحيحا، بمعنى يكون الرسول عليه السلام قد قال. الجواب: لا، لا يلزم من صحة المعنى صحة المبنى، صحة تركيب الجملة، وأن الرسول عليه السلام هكذا قالها، لا تلازم بين الأمرين أبدا. وإلا لم يكن هناك حكماء، لم يكن هناك علماء يتكلمون بالكلام الحسن وبالحكم، مع أنه هذا موجود في طبيعة الحال، فالحكم التي تصدر من العلماء مستقاة بلا شك من الكتاب والسنة، لكن ألفاظها وتركيب جملها لم تصدر من الرسول صلى الله عليه وسلم عليه. لذلك لا يجوز أن ينسب كل كلام جميل أو صحيح نفسه إلى الرسول عليه السلام، لأننا نعلم يقينا أن الناس لا يزالون ينطقون بالحكمة، وندري أن الرسول عليه السلام وإن كان هو رب الحكمة ولكنه لم يتكلم بكل شيء بمثل هذه الجمل التي وردت إلينا. أريد أن أقول: ليس لفاسق الغيبة، هذا صحيح أي معناه، لكن ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك ذاك الحديث الثاني وأبدع في التعبير، قال: أتريعون، أتتورعون عن ذكر الفاجر لما فيه؟ الحقيقة أن الإنسان حالي الآن هو تحذير الناس من أن يقعوا في مثل هذا التورع البارد. رجل عاف في الأرض فسادا فسقا وفجورا جهرا وعلنا، هذا بقى من الورع أن يقال هذا لا تصيبه؟ لا، هذا المعنى صحيح، لكن المبنى أي الجملة ما صحت نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا: أتريعون عن ذكر الفاجر بما فيه؟ إفهام استنكاري، لا تتورع، هذا التورع الباري، اذكر الفاجر بما فيه يحذر الناس. صحيح الغاية من ذكر الفاجر الفاسق المعلن بفسقه وفجوره هو تحذير الناس منه. أقول: لا أستدل على هذا النوع الرابع وهو المجاهر فسقا، لا أستدل على استثنائه من الغيبة المحرمة بحديث ليس لفاسق الغيبة، والحديث الآخر: تبعون أن ذكر الفاجر بما فيه اذكر الفاجر بما فيه يحذر الناس. وإنما كما أقول دائما وأبدا فيما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يغني العالم الفقيه عما لم يصح عنه. فهناك في صحيح البخاري وغيره من حديث السيدة عائشة رضي الله عنها أن رجلا استأذن في الدخول على النبي صلى الله عليه وسلم فقال عليه السلام إذنوا له بئس أخو العشيرة هو شاهدنا أي سبابك لأنه لمه شر ما لمه بئس أخو العشيرة هو. فلما دخل رجل هش إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وبش وجلس ما جلس وتحدث ما تحدث ثم انخاض رجل وكان تراقب الموضوع السيدة عائشة الصديقة بنت الصديق رضي الله عنها فاسترعى انتباهها قول الرسول عليه السلام في الأول حينما استأذن الرجل بئس أخو العشيرة له وحينما جلس معه إلى به يهاششه ويباششه. ولذلك قالت يا رسول الله أنها تريد أن تستنبط من الرسول عليه السلام شيئا خفي عليها كيف قلت بئس أخو العشيرة هو ثم هششت إليه وغششت. فأجابها بقوله عليه الصلاة والسلام يا عائشة إن شر الناس عند الله تبارك وتعالى منزلة يوم القيامة من يستقيم الناس مخافة شرهم. إن شر الناس عند الله منزلة يوم القيامة من يستقيم الناس مخافة شرهم. غير حكم التشهد على في التشهد الأول الصلاة على الرسول عليه السلام هل هي مكروهة وما الدليل وهل يكمل المصلي التحيات يعني في الصلاة على الآل؟ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة ليس لها محل إلا التشهد. ثم التشهد كما هو معلوم تشهدات في الرباعية والثلاثية، فاتفق العلماء على أن التشهد الأخير هو موضع للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، واختلفوا في التشهد الأول هل تشفع الصلاة على الرسول عليه السلام أم لا. الأحناف كرهوا ذلك كراهة تحريمية، الشافعية رأوا ذلك مسنونا مشروعا، وهذا الذي لا نشك فيه مطلقا لأن الأحاديث التي جاءت في شرعية الصلاة على الرسول عليه السلام في الصلاة مطلقة لم تقيد بالتشهد الثالث، وهذا بحث يأخذ من الوقت كثير، ولكن أكتفي بهذا الإيجاز مع حديث صريح في الموضوع وهو من حديث السيدة عائشة رضي الله عنها في بعض أحاديثها لما وصفت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في الليل أنه صلى 9 ركعات جلس على الركعة الثامنة وتشهد وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم ثم قام إلى الركعة التاسعة. فهذا نص صريح في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الذي قبل الأخير والذي ليس فيه سلام. غيره هل ورد في السنة أن دعاء المريض مستجاب؟ وإذا كان كذلك فهل نطلب منه الدعاء لنا؟ أفضل أولى هذا تذكرت أنه بقي شيء من جواب على السؤال السابق، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ينبغي أن لا نجعلها بتراء وإنما كاملة، يعني كما يقول المذهب الشافعي أنه يقول اللهم صل على محمد ولا أذكر الآن إذا قال وعلى آل محمد ثم يقوم، نقول لم تأتي الصلاة هكذا لكن جاءت صيغ متعددة بعضها فيها قول وبعضها فيها قصر. فإذا كان الإنسان يصلي وراء إمام وسريع القراءة ليس بطيئها فهو قد جرب بأنه لا يكاد ينتهي هو من التشهد إلى يكون قام الإمام، ففي هذه الحالة يختار المصلي أقصر صيغة من صيغ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم الثابت عنه، وقد كنت جمعتها في كتابي صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، فأخصرها أن يجمع بين قوله الصلاة والتبريك: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. هذا أكثر شيء جاء، فإن استطاع أن يتمم فبها، وإن لا يتابع الإمام وليس عليه شيء، وإنما إذا صلى هو إماما أو صلى منفردا فينبغي أن يحافظ على الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم حتى في التشهد الأول، لأن هذه الصلاة أكمل. والبحث هذا طويل، ويكفي أن تتذكروا حديث الصحابي لما نزل قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، قالوا: يا رسول الله هذا السلام عليك قد عرفناه، فكيف الصلاة عليك؟ قالوا: هذا السلام قد عرفناه، يعني سلام في التشهد. إذن كل سلام في التشهد معه صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. فقال لهم: قولوا اللهم صل على محمد، إلى آخر الحديث، وعلى اختلاف الروايات كما قلنا آنفا، منها الطويل ومنها القصير. نعم. كان حديث سؤال: هل دعاء المريض ورد في السنة أنه مستجاب؟ وإذا كان كذلك فهل يطلب منه الدعاء؟ في بعض الأحاديث أن دعوة المريض مستجابة، وأنا الآن غير مستحضر لها، فليصبر علينا السائل، لأننا في صدد هذا البحث، يعني عيادة المريض، فقد يأتي في الكتاب مثل هذا الحديث أو ما يقوم مقامه. هل يأثم من يصلي في صف مقطوع بمنبر أو غيره من الأعمدة؟ وما الدليل على ذلك وعلى من يقع الإثم، مع العلم أن الصف قد يكون الصف الأول إذا تفضل؟ قد يكون الصف الأول إيش؟ يعني من ورد فيه تفضل. الرسول عليه السلام قد قال في الحديث الصحيح: من وصل صفا وصل الله، ومن قطع صفا قطع الله. وهذا الحديث صريح الدلالة، لأن قطع الصف إثم، ولذلك فينبغي على المسلم أن لا يقطع الصف بشخصه، ولا يتخذ الأسباب التي تقطع الصف. أما المقصد الأول من كلامي بشخص واضح أنه الصف ما كمل، فبتجي أنت تتركه وتعمل صف ثاني، هذا معروف وهذا لا يجوز كما هو واضح. لكن لا يتخذ الأسباب، هذا له صور كثيرة. من كان مثلا مهندسا معماريا لا يخطط مسجدا يضع فيه منبرا طويلا يقطع الصف الأول وربما الثاني، فإنه يشمله حديث السابق: ومن قطع صفا قطع الله، لأنه تسبب لخط الصف بل أكثر من صف. كذلك هذا المهندس يجب أن يخطط اليوم في اعتقادي بناء مساجد بدون ثواري عضادات، لأنها تقطع الصفوف كما هو مشاهد. والهندسة العصرية اليوم فيما رأيت في بعض بلاد الغرب وما سمعت أيضا تساعد على بناء أكبر مسجد بدون أي عضادة في وسط المسجد. وطبعا لست مهندسا حتى أشرح لكم، ولسنا بحاجة إلى ذلك، لكن هذا ممكن عمليا. وإن افترضنا أننا في بلاد لما يوجد فيها مثل هؤلاء المعماريين أو المهندسين، فحينئذ يجب أن يكون تخطيط المسجد في وضع السوادي يلاحظ فيها أن يكون خلف الصف، وألا يضطر مصطفون في الصف أن يصطفوا على جانبي العضلة أو الساري. كل هذا يؤخذ من قوله: من وصل صفا وصله الله، ومن قطع صفا قطع الله. الذي يخطط لبناء مسجد ليس فيه عظاظة، هذا يشمله الشطر الأول من الحديث، من وصل صف ما وصله الله، لأنه لم يبقى هناك المسجد صف يضطر إلى أن ينقطع، والعكس بالعكس. اللهم إلا من كان غافلا وليس عنده العلم فعسى أن يكون ذلك عذرا له عند الله تبارك وتعالى. ومن دخل مسجدا وفيه من هذه المنابر الجائرة الظالمة التي بنيت على معصية الله ورسوله وعلى خلاف سنته في منبره، فعليه أن يحاول الصلاة في الصف الأول عن يسار المنبر، وأن لا يصف عن يمين المنبر لأن هذا الصف منقطع، وإن كان الصف تم فليعقد صفا ثانيا وثالثا إلى قضى الأمر حتى يتصل الصف من يسار من يمين إلى يسار. وهذا المحافظة على هذه السنة سبب لعدم تعريض صلاة المصطفين هكذا للبطلان في بعض الأحيان، ولو أن ذلك يقع أحيانا نادرا. قد كنت ذكرت لكم مرة وأذكر لكم هذا باختصار بما فيه من عبرة، قدمت مرة لصلاة الصبح في مسجد مضايا الفوقاني، وهو من المساجد القديمة فيه منبر يقطع الصف، وكان يومئذ يوم جمعة صبح الجمعة. فلما قدموني أنا لا أحفظ سورة السجدة بتمامها أولا، وثانيا عندي رأي لأن الناس ينبغي أن ينبهوا أن المحافظة على سورة السجدة دائما وأبدا وإن كان من السنة ليس ذلك من الواجب. فالشاهد أنا ابتدأت من سورة كاف هاي عاد صاد وقرأت ما يسر الله عز وجل، فلما ركعت هوى الناس كلهم ساجدون العاد، غلبت عليهم العاد أن التكبير الأولى في صبح الجمعة هي للسجود، فسجدوا جميعا. فالذين كانوا من خلفي أحسوا أني راكع ولست بساجد، فتداركوا أمرهم وشاركوني في السجود في الركوع. أما الذين خلف المنبر ساجدين ما شاء الله. إلى أن سمعوا قولي سمع الله لمن حمده، وهناك بدت بقى الفوضى والشوشرة، ما أدري إيش قالوا، جاهل الكلام الله أعلم يعني. بعد الصلاة صلينا والجماعة ما عاد يعرفوا شو بده يسووا مساكين، قعدت أعظم وذكرهم يا جماعة أنتم عرب والعجب، إذا كنتم معتادين أن الإمام يقرأكم سورة قاف القرآن المجيد، ما بتفرقوا بين قاف القرآن المجيد وبين ما ألهمني الله لحكمي، أما أول كاف ها يا عين صاد، ما بتفرقوا بين هذا وهذا، لو هذا وقع في بلاد العجب كان كثيرا، فكيف أنتم عرب؟ لكن الظاهر بباتكم مشغول وراء الزرع والضرع والبقر وما شابه ذلك. الشاهد هذا كله من مفاسد المنبر، لأن الجماعة اللي كانوا ورائي مباشرة استطاعوا إدارة الأمر، أما أولئك ما أحسوا بشيء حتى سمعوا سمع الله لمن حمده إلى آخره، فبطلت صلاتهم. هذا من شؤم مخالفة السنة، وقد يدخل في عقل كثير من الناس خاصة الذين هم حديث وعن الاتصال بالسنة، يقول لك يا أخي شو فيها إن كان 6 درجات ولا 6 درجات، أنت ما بتعرف شو فيها، لكن هذه شرع على فعل الرسول عليه السلام وعلى قوله حينما أمر النجار أن يصنع له منبر صنعه له 6 درجات، هذا توصية الرسول عليه السلام بالأسف. لماذا؟ لأنه الغاية منبر ظهور الشخص بال6 درجات كفاية وبركة، ثم ينبغي أن لا يقطع الصفوف 6 درجات، ما يقطع الصفوف، وهذا مجرب في بعض المساجد التي تمسك الناس فيها بالسنة. فمخالفة السنة دائما شؤم وضرر